صدفة بوجودي صار الحظر يلي صار وتذكر كل شيء. سمعتوا صوت ديالا غنم، شابة سورية مقيمة بفرنسا. أنا بإقامة علاجية بقى، أنا بالمستشفى لكن ما في شيء خطير، بس عندي ديالا عم بتعيش حجر، لكن على ما يبدو حجر مضاعف. تجنبا للعملية الدكتور حطني بإقامة علاجية بمركز. عم نحكي اليوم ببودكاست كورونا على راديو الآن عن قصة ديالا. لهيك أنا حاليا هون بدي ضل شيء 3 أسابيع، وصدفة بوجودي صار الحظر يلي صار وتسكر كل شيء. قصة ديالا هي واحدة من قصص الحجر بزمن الكورونا العجيب. فيروس صغير، عدونا الخفي، من سينتصر في النهاية؟ هل مجهر الصغير جداً لا يرى بالعين المجردة قلب حياتنا على هذا الكوكب رأساً على عقب؟ تغيرت مفرداتنا اليومية وصارت المعقمات والصابونة رفيقة ساعاتنا، أشبت إيدينا لتكرار الغسيل وتحولنا لأشخاص مهووسين بالتعقيم. هل سيكون العالم قبل كورونا وقبل الحجر الصحي الإجباري أو الاختياري كما بعده؟ رح نسافر اليوم لفرنسا. ابتداء من بعد ظهر يوم الثلاثاء الماضي صار الخروج من المنزل حصراً بوثيقة. هالوثيقة بتبين سبب خروجك من البيت، وعكس هالشي يلزم الفرنسيين والمقيمين في فرنسا دفع مخالفة تتراوح بين 38 ل 135 يورو. 100,000 شرطي وجندرما توزعوا على المحاور الرئيسية بالأنحاء الفرنسية، وفي حال الخروج لازم تحمل معك وثيقة خروج يتم تنزيلها من موقع وزارة الداخلية، وفي حال عدم وجود إنترنت أو طابعة فيك تكتبها على ورقة بخط إيدك. العالم يسير باتجاه حجر أو حجز صحي جماعي. ديالا شابة سورية مقيمة بفرنسا تعمل في مجال الترجمة وحاصلة على دبلوم في الأدب الفرنسي من جامعة دمشق. عملت أولاً في الترجمة الثقافية بسوريا، بسنة 2013 سافرت إلى لبنان وعملت بالمجال الصحفي، وبعد وصولها إلى فرنسا بدأت بعام 2016 دراسة الماجستير بالفنون المسرحية المسرح الأوروبي. تواصلت مع ديالا بصفة صديقتي لأسألها عن حالها بهالحجر الإلزامي المفروض، فاكتشفت أنها عم بتعيش حجر صحي مضاعف. حالياً نحن بالمستشفى الوضع هو أنه الأطباء والعاملين جميعاً كلهم على الإطلاق حاطين ماسكات، بغض النظر أنه في أو ما في حالات، لأنه هذا مركز أكثر للآلام منه مستشفى عادي. يعني ما في حالات إلها علاقة بكورونا، لكن رغم هالشي أخذوا إجراءات كتير مشددة. طبعاً كل شيء زيارات للمرضى التغت، سواء داخل المبنى أو بالحديقة خارجه، كل شيء تواصل مع عالم من خارج المكان عم يحاولوا يخففوا قدر الإمكان لتخفيف الميكروبات البكتيريا كل شيء. والبواب تسكر صارت الساعة 5، فإذا حدا كان عم يتمشى بالجنينة برا بده يدق على الباب ليفتحوا له. هيك ما بعرف إذا فيني أسأل ديالا هون كيف يبدو العالم في الخارج بالنسبة لبرا. هلأ مثلا ماما قاعدة لحالها، بقيت بالبيت، نزلت قبل ما يبلش الحظر مبارح، جابت الغراض يلي هي بحاجتهم والإدويتها من عند الصيدلي. المحلات كلها مسكرة حسب ما خبرتني، بس محلات الأكل والصيدليات ومحلات الدخان هي اللي ضلت فاتحة. ومثل ما شفتي في الورقة يلي الحكومة حطتها عندها على موقع وزارة الداخلية للعالم تنزلها، هي عبارة عن ورقة سماح بالخروج من البيت. هو الشخص هو اللي بيكتبها لهي الورقة، بيعبيها كل يوم أو كل مرة بده ينزل لأسباب محددة موجودة فيها. الأسباب اللي بتسمح لك بفرنسا أنك تطلع من البيت هي ممارسة الرياضة بشكل سريع ومنفرد، أو أخذ الكلب بنزهة قصيرة لكن بشرط أن تكون لوحدك. العمل، العالم يلي ما عم يقدروا، ما في مجال يشتغلوا من البيت، لأن كل حدا بيقدر يشتغل من البيت أونلاين بيضلوا بالبيت، بما أنه كمان سكروا المدارس والولاد بالبيت، فالأهل مضطرين يضلوا مع أولادهم بهي الحالة. طبعاً في حال بده الواحد يجيب أغراض نقصه أكل أو شيء ولازم يتبضع، كمان هي من أحد الأسباب. طبعاً ديالا ولأنها بحجر لسبب آخر، فما بتعرف إذا فعلاً هالشي عم يتطبق. بصراحة أنا حسيتهم تأخروا فيها لهي الإجراءات، وكان لازم تكون أشد. يعني حتى قصة، في كتير حكي على قصة إنه يلي مضطر يطلع على الشغل، هدول كمان مشكلة، يعني بين إنه بدنا نشتغل، بين إنه إذا ما راحوا على الشغل ممكن، هل ممكن يتقلعوا من شغلهم أو لا. فكان اليوم في مقال على الموند، مدري لو فيغارو الصحيفة، عم يحكوا فيها عن هذا الموضوع. وطبعا ردات فعل العالم أغلبها إنه يعني لازم يمنعوا تقليع العالم من شغلها. خلال تواصلنا أنا وديالا كان عندها جلستين علاج بالمشفى، فشكرا لإلها لأن كملت معنا إجابتها على أسئلتنا. وبالأوقات المستقطعة سألتها كيف بهالعزلة عم تقضي وقتك؟ يعني مشكل، بما أنه أنا أساساً مالي شخص صباحي، عادة ما بفيق بكير، فكتير أنا مستغربة من حالي كيف فوراً أخذت على سيستم هون المستشفى. يعني هو أنا كمان شخص بيحترم القواعد وهيك قصص، بقى عم فيق للصراحة ساعة شي 5 الصبح، 5:30، عم نام ماكسيموم 10. فبالتالي في أكيد معي، جايبة معي كتب أقرأ، وطبعا في شغلات معي، لابتوب في عليه كل شيء، سواء موسيقى، كتب، PDF، حتى أشيائي. يعني أنا مثلا إذا عندي motivation letter عم حضرهم، أشياء عم بكتبها، عم بستغل الفرصة إني عم ركز، ما عندي أي شيء. رغم تفاؤل ديالا، بس بسبب كورونا ومنع التجمع تأجل مشروع مسرحي كانت عم تشتغل عليه مع فريق. طالما معي لابتوب في كل شيء، في أفلام، مسلسلات، برامج، كل شيء. يعني حياتنا صار بدها صفنة، يعني تخيلوا هالحجر بلا انترنت. سألت ديالا إذا عم بتحس هاللي عم بيصير يدعو للملل والحزن أو للتفاؤل مثلا. بصراحة وقت بلشت نحن عنا مدينتنا ما كان في كتير جنان، وما كان في كتير حالات كورونا، فأنا دخلت بلشت العلاج تبعي كان 12 آذار، كنت جاية ومكان ظريف، يعني أنا حوالي حاليا شجر وجبال والشمس ساطعة والعصافير تزقزق، ففعليا يعني رواء. فأنا مالي حاسة بالرعب الموجود خارج لأني ما لحقت شوفه. صوت العصافير بالخلفية روقني مع ديالا. يبدو أننا كبشر بحاجة مساحة آمنة وشوية لون أخضر حوالينا وهدوء ونستجمع قوانا. ما بعرف، أنا متفائلة شخصيا، يعني أنا شخص إيجابي بالحياة، فإيه عندي تفاؤل سواء بوضعي أنا الصحي أو بالوضع العام. ولكن الشيء الأهم هو أنه الناس كمان لازم يكون عندها إحساس بالمسؤولية والتضامن. فالشيء الحلو هون بفرنسا تماماً هذا الشيء، العالم عندها كتير شيء مهم، الشيء التعاوني الاجتماعي اللي سوليداريتي، إنه العالم كلها توقف مع بعضها وقت الأزمات والمحن، وفي عندهم هي الروح الاجتماعية. فبتلاقي هون مثلا شغل المؤسسات الاجتماعية كتير موجودة على جميع الأصعدة، مو بس ضمن اللجوء اللي نحن بنعرفه، بكل شيء، للأطفال، ذوي الاحتياجات الخاصة، لأي شيء بدك إياه. فنحن هذا الشيء أو يلي نفتقده كنا حقيقة، وأنا هذا الشيء اللي كنت دور عليه بسوريا قبل. فهذا الشيء حلو هون، بتلاقي العالم واقفة مع بعضها، بتساعد بعضها، بتقدر بعضها، بتقدر شغل الآخر وشو عم يعطي شو ما كان. فوجود العالم مع بعضه بيعطي تفاؤل. أهم شيء حاليا بالوضع الحالي يكون واحد مسؤول عن حاله وعن غيره، لأن هو إذا ما كان مسؤول فهو رح يضر غيره. فلازم قصة التعقيم، قصة النظافة، وفعليا إنه الواحد يرد على القوانين والقرارات اللي بتطلع، لأنه لازم إلا ما حنخلص من القصة. بالنهاية بده يكون الواحد عنده مسؤولية، والتفاؤل والأمل دايما شيء حلو الواحد يكون عنده إياه. إذا ما كنا إيجابيين بالحياة ما فينا نكمل برأيي. وهذا رأيي وبتفق كتير مع ديالا. صحيح، في شغلة مهمة كمان نسيت أذكرها، إنه الشيء الحلو ما إنه كل العالم محجوزة وصار عنده وقت، ففي كتير رفقات صرنا زمان ما تواصلنا، رجع في العلاقات، رجعت ورجعنا نحكي مع بعض، فكمان هذا الشيء حلو. في كتير عالم أنا هلأ صديق زمان ما لي محاكيتهم، صارت فرصة إنه رجعنا حكينا. فهيك كنتوا عم تسمعوا بودكاست كورونا. لا تنسوا تتابعونا عبر منصات بودكاست المختلفة: سبوتيفاي، أبل بودكاست، جوجل بودكاست، ساوند كلاود، وكمان عبر أنغامي. ولا تنسوا تتابعونا عبر موجاتنا وعبر موقعنا الإلكتروني الان.fm. كنت معكم بالإعداد والتقديم براء صليبي. إلى اللقاء.